نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد انتهينا من الجزء الأول من كتاب الشريعة للإمام الأجمل رحمه الله، وهذا الكتاب المبارك كما بينا من قبل ينقل العقائد والمناهج المسندة لأهل السنة والجماعة، شدوا شخصي، وإنما خصومة كانت في الدين. وهو أراد أن ينصر مذهب ومنهج ومعتقد أهل السنة والجماعة، فكتب العقائد وكتب في المناهج، وقال في الواسطية: قد أمهلت من خالفني 3 سنين على أن يأتي بكلمة واحدة أخالف فيها الصدر الأول والرعيل الأول من هذه الأمة والصحابة وأئمة الإسلام، وأنا أرجع عنه إن شاء الله. لو جاء شيء مخالف سأرجع عنه. وكان ينصح لله، وكان يجهل نفسه في النصيحة والبيان والتفسير والتأصيل والتقعيد، كل ذلك قام به، فقامت به حجة أهل السنة والجماعة. ووصف كثير من الأئمة أنه هو لم يرى مثل نفسه، هو نفسه لم يرى مثل نفسه، وكان واعيا بالكتاب حفظا وتلاوة وفهما وتفسيرا وبلغة العرب، وكان علما في كل العلم وفي علم المصطلح والحديث والعلل، كان علما في علم الفقه والأصول وعلوم الفرق والمذاهب. كانوا يضبطون عقائد الفرق على أقوال وقواعد، يعني أصحاب الفرق يذهبون إليه ويقولون له: هل هذا المعتقد يوافق ما اعتقدناه؟ هذا الكلام يوافق؟ فيقول لهم: هذا يوافق أو لا يوافق؟ يعني هم كانوا يضبطون مناهجهم المنحرفة عندهم، يعني إلى حد نعتقد كذا ونقول بكذا، هل هذا القول يوافق ما اعتقدناه؟ يقول: لا، لا يوافق، لو أنكم قلتم كذا لكان موافقا. وبرع في علم المنطق وعلم الحساب وعلم الفلك وعلم الرياضيات، وكان العلماء جامعات في ذلك الزمان وفي هذا الوقت، وكان الرجل يعني يأوي ويتفنن في أكثر من علم. لكن في العصور التي نعيشها ممكن يمكن علم أو علمين، كتاب أو كتابين، لكن هؤلاء كانوا علماء في علوم الشرعية والعلوم الدنيوية أيضا. يعني مثلا كان ابن القيم عالم علماء الطب، حتى قيل أنه لما كتب كتاب الأقسام في القرآن أو الأقسام في القرآن الكريم، وصف الجنين وهو في بطن أمه بمراحل مختلفة، فقال: وهذا آخر ما وصل إليه الطب، يعني هذا آخر ما اكتشف الطب في العصر الحديث، اللي قاله من 700 سنة أو أكثر وقت. يعني كأنه يرى بمنظار إلكتروني حركة تطور الجنين، اللي هو مين؟ ابن القيم. فيبقى إذن مسألة ابن القيم وابن تيمية وأحمد بن الهادي وكل الأئمة والتلامذة الذين كانوا الشيخ حسين بن تيمية رحمة الله عليه، كلهم كانوا عباقرة. هؤلاء كانوا يفصلون منهج السلف، لكنهم لم يخترعوا ولم يأتوا بشيء جديد. طبعا كان جزاؤه أن رفعت الأقلام الجارحة فيه، وسبت ولعنت وكفرت وضللت، وهذه ضريبة ينالها العلماء الأكابر الذين يحافظون على العقائد والشرائع، شيء طبيعي. قال: فيها أكثر مما تعرض أي إنسان يدعو إلى منهج السلف العصر الحديث موافقا لبعض الناس أو مخالفا لهم. طبعا هم كفروه، لأنه يثبت علو الله عز وجل على العرش، دي واحدة كافية، باعتبار لهم أنه مجسم، كانوا يقولونه مجسمة وحشوية ونابتة. النبيين والمرسلين. قوله إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. واضح الكلمتين؟ يعني ما تشغلش بالك بما يقال عنك، اشغل بالك بمقامك عند الله، وليس الشأن أن تحب أنت ولكن الشأن أن يحبك الله. تعيش في الدنيا عشان ايه؟ عشان ربنا. يبقى تعيش وتموت علما وعملا واعتقادا من اجل ان ترجع اليه خالصا سليم القلب والفؤاد. اللي يقول ايه؟ هيستجد يعني ولأعلم الخلق بالله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصل الحسين وعلي وفاطمة وزورية الحسن وزورية إيه؟ الحسين رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يكن هناك بطن من بطون قريش إلا وله فيها ذو قربى. وهذا هو المذكور في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ في مكة واسعة أوسع. صح؟ عشان بعض الناس بس ما يجي يقول لك ايه الا المده في الكربه بس حسب الحسين بس في الايه دي ايه مكيه خلاص ايه مكيه كان الحسن والحسين ما كانوش موجودين اصلا صح؟ وعلي اتجوز فاطمه فين؟ تزوج فاطمه في المدينه يبقى اذا ما كانش يبقى الايه دي ما بتخصش الحسن والحسين يبقى الايه دي بتخص اهل البيت على الايه؟ على العموم. واضح دي رد تفسير المنتدى ان هو عاوز يحدد القرابه فين؟ في ان انت تزور قبور الاولياء او قبور اولاد الحسن والحسين اللي هو علي الرضا وموسى الكاظم وعلي السجاد وجعفر الصادق ومحمد العسكري والحسن العسكري ودول بس هم فقط ودول النبي كل واحدة بقى حسب مكانتها في العلم ودرجتها فيه. ولذلك نقطة مهمة في مسائل العلم، المرأة أعدل في الأخذ منها من مسائل الشهادة. يعني ما تيجي تقول الحديث ده رواته امرأة، تقدر تجرح الحديث عشان رواته امرأة؟ ها؟ وتقول لا المرأة ما خص ما علم ان هي ناقصات علم ولا ناقصات دين؟ لا طبعا. يؤخذ من كم من حديث تفرد به عائشة وأم سلمة سودة وحفصة وغيرهم من ايه وغيرهن من ايه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. حد تعرف الحديث لاجل ان الراوي راه؟ يا عم استاذ صغير فين بتاعنا؟ كتكوت بتاعنا فين؟ حد تعرف الحديث لاجل ان لا؟ لا. لكن في الشهاده فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. يبقى معنى ذلك ان عقل المراه في نقل مسائل الدين اشد حضورا من النظر الى الاحداث والمشاكل لانها متعلقه بالعواطف. يعني لما هي تسمع العلم حفظها للعلم ادق وانتباه المراه ادق من ان هي تشوف مشكله حادثه تتكلم وتتكلم ولا يشتم ولا يضرب ولا يعمل. ممكن هي تقول ايه؟ حصل كذا كذا كذا ومش عارفه حصل ايه كمان، تقوم تقول لو حصل كذا كذا كذا. يوم الثانيه تقوم ايه؟ قد تضل احداهما تضل يعني ايه؟ تنسى. صح؟ الضلال هنا ايه؟ بمعنى النسيان. واحيانا الضلال ياتي بمعنى الايه؟ يعني مثلا ايه؟ ممكن يكون بمعنى الحب. انك لفي ضلالك القديم. خد بالك؟ وممكن يكون مغضوب عليهم اليوم والضلال هم يعبدوا الجهل. لكن ان تضل هنا بمعنى ان تنسى. يبقى في الاحداث لا، حتى كمان الرجال في الحدث بيبقى معاه لازم يكون معاها شهود اخرى. اذا كان شهاده زنا 4 شهود وسرقه شاهدان. خد بالك؟ في الاحداث. لكن في الروايه مش شرط. ممكن روايه واحد غني صح؟ روايه واحد ممكن تكون كافيه. ورزقنا الله واياكم التمسك بطاعته وبطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان عليه الصحابه الكرام، وعصمنا واياكم من اهواء المضله انه سميع قريب. دائما تستحضر في العلم الدعاء، لان عمرك ما تتعلم الا بالافتقار الى إلى الله. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويسأل الله عز وجل العلم ويقول وقل رب زدني علما، وربنا يقول وقل رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول اللهم يوم فهم سليمان فهم. كان الصحابة يضربون المفاوز والطرقات وينتقلون في البلاد ويطلب العلم. وقال النبي إنما العلم فالعلم يسلك بالدعاء وبالمقاطعة الانتقال في البلاد. إنه سميع قريب. قال حدثنا إلى آخره الحديث. أول حديث يحمل هذا العلم بكل خلق وحلوله ينفون عن تحريف الظالمين وانتحال المبتدئين وتأويل الجهلة. أول حديث بيتكلم إن العلم ده ما يحملوش إلا أشرف الناس، لأنه عدول. العلوم اللي هو العلم الحقيقي، العلم الحقيقي إدراك الشيء، يقول لك العلم إدراك الشيء على حقيقته سواء من ناحية الحفظ أو من ناحية الفهم. أنت خد بالك؟ لو كنت فلان عالم أنت لازم ممكن واحد يفترض عليك أمر، يبقى واحد بيحفظ كويس أو من المشايخ يقول لك تعالى. لا، لابد مع ادراك الحفظ ده راوش، لكن المحدث وايه وفهما. طب شغلتهم ايه؟ ينفر عن تحريف الغالي وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلي. يبقى هما بيبلغوا العلم الثابت الثابت العلم الثابت وبيدفعوا العلم او الامور القاصره والتحريف القاصر ويدفعوا الجهل وبيدفعوا البعد عن الطريق السوي والطريق المستقيم ويرشدون الناس الى الطريق المستقيم. يبقى العالم بيثبت من ناحيه اثبات الحق وبينفي من ناحيه رد الباطل. يبقى اثبات ونفي. دي شروط العالم. نيجي واحد يقول ايه احنا مش هنتكلم بس الا في الخير ونذكر الشر غير ما الناس اللي راحت تقول لا لازم الخير تذكره وتحذر من الشر. ممكن واحد يقول لك طب ما العلماء دول شافوا الشر ده وما اتكلموش عنه فيحمل العلماء وزر عدم الانكار. يبقى سكتوا عن ايه؟ عن التحذير فيكون سكوتهم اقرار لهذا الباطل. خد بالك ما انت كنت موجود ما ردتش ليه؟ لو كان شيء ممكن كنت ردت عليه لكن هو سكت. ولذلك كان يقولون تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف خيرا من الشر يقع فيه. يعني انا بتعلم الشر ليه؟ مش حبا فيه ولا اتباعا له ولا التزاما به لكن انا عارف ان ربنا خلق الشر. طب خلق الشر ليه؟ خلق الشر عشان تعرف مكان الخير وخلق الشر عشان تسال لله عز وجل انه يدفع عنك الشر وخلق الشر عشان تلتزم بالطاعه والعباده. غير معرفه المكان لان لا يمكن ابدا لا يمكن يعني في مسائل الربوبيه دي الخير والشر ربنا خلق عشان يبين عظمه الربوبيه وقدرتي على فعل الاشياء المتضاده وفي نفس الوقت حتى تحمده على ما أولاك به من نعمة وتحمده على ما دفع عنك من بلاء وشر. فتصير موالية لأهل الإيمان من جهة معاديا لأهل الكفر والشر والفساد والضلال والبدع من جهة الايه؟ من جهة أخرى. أن الصراع هينشأ بين الطائفتين. هيترتب من نشأة الصراع أن أنت تلجأ إلى الله عز وجل في تثبيتك على الحق ودفعك عن اهل الضلال واهل الشر. يا رب ادفع عني شر الظالمين، ادفع عني شر المرض، ادفع عني. طب ازاي بقى انت تسال الله دفع هذه الاشياء وهي مش موجوده اصلا؟ يبقى العالم بيثبت الخير وبيدفع ايه؟ الشر. جعلنا الله واياكم ممن تحيا بهم السنه وتضيء البدع وتقوى بهم قلوب اهل الحق وتقتنع بهم نفوس اهل الاهواء بمنه وكرمه. يعني انت لو ربنا اختارك لهذا الامر نعم ايوه معاك ثم تكلم في الباب الاول عن الامر بلزوم الجماعه والنهي عن الفرقه و ثم امرهم ان يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. وبين ان اصل التفرق في اتباع اهل الاهواء وفي زيغ القلوب والنفوس عن معرفه الحق. اذا زاغت القلوب اتبعت المتشابه واذا اتبعت المتشابه شكت وضلت وانحرفت. فاصل الضلال والانحراف اتباع اهل الشك والجدل الدين. وهذه الامور علامه من علامات زيغ القلب. لما يجي لك واحد بقى قلبه بقى تعبان ولا ضرب قول له يا اخي انا على بينه من امري وانت على شك فيه فانا بتبع المحكم ثم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين إيه؟ أبعد. طبعا في عندنا سؤال هنا بيتكلم عن بحبوحة الجنة، خد بالك بحبوحة الجنة يعني إيه؟ دليل موجودة في إيه؟ موجودة في السؤال. يبقى ده سؤال: من أراد بحبوحة فليلزم الجماعة، كأن غاية العبد من الجماعة والالتزام والطاعة والعبادة إن هو يدخل إيه؟ الجنة. معروف طبعا تاني، أي حاجة تانية لا، الغاية الجنة، مش الغاية الجماعة، ده الجماعة وسيلة من الوسائل اللي دخلت الإيه؟ الجنة. يعني بعض يقول لك إيه؟ الحكومة ركن من أركان الإسلام، تيجي في الدين. طب الخلافة ركن من أركان الدين؟ لا، والحكومة والخلافة واجب من واجبات الدين. مش فرق بين الدين؟ حق من حقوق الإسلام. ليه؟ لأن هذا حق يكون به غيره. يعني يكون به شيء تاني. يبقى الغاية الشيء التاني. يبقى الجماعة ليه؟ عشان يبقى في عصمة، عشان يبقى قوة وإرهاب للأعداء. من الخلافة ليه؟ عشان تتسع الدائرة، وعشان النظام الكوني والنظام الشرعي ونظام الدنيا وسياسة الحياة لازم كلنا نبقى مجتمعين. خد بالك؟ فلا يتم لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنا من باب الواجب، لكن مش رك. بمعنى لو أنت ما كنتش في الحكومة ما تبقاش كافر، ولو أنت عايش في دولة مش دولة خلافة ما تبقاش كافر. كل اعمال القلوب اصول، خد بالك، كل اعمال القلوب هي غايات، ودي حديث كلها بتتكلم وتحذر من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته جهليه. طيب ميته جهليه يعني ايه؟ على حد البشريه. هل يلزم ذلك ان هو يكون كافر؟ لا. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطين على يمينه وعلى يساره، وقال ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويخالف ديننا سواء في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأحكام، في الملبس، في المأكل، في المشرب، في البيع، في الشراء، في كل الأمور. يعني مثلا في كل النظم، النظم الربوية، نظم التعليمات على الحياة، الملابس المعينة، الملابس الضيقة اللي بيلبسها بعض الشباب، الشباب يعني السخير لا بيجوز اذا يكون فتنة لغيره. الملابس، تخفيف الملابس، قصة الشعر في ايام في الاسبوع يحتفل بها على طريقة الغرب، او ياكل اكله ومشروباته اللي هي لا تحل لنا بالنسبة لشرعنا ان ناكلها، او المشاريب التي يقدمونها فنشربها اوتوماتيك كده، مش محتاج اي حاجه. فالخوف عنده ناشئا عليهم من أهل الكتاب ومن أصحاب المئة الأخرى بقدر ما نشأ من أهل القبلة الرسل. يعني يقول لك إن أشد ما لقي المسلمون من بعضهم بعض أشد مما لقوه من الإيه؟ من الكفار المحاربين. أما تيجي تشوف الكفار المحاربين اتحاربوا مع المسلمين كم مرة في التاريخ تلاقي حاجات معدودة، معركة كذا ومعركة كذا ومعركة كذا، لكن اللي من داخل المسلمين من أهل القبلة على المسلمين تجدهم إيه؟ كثرة، لأن هو لما بيجي الصرف تصرف بالصرف باسم إيه؟ الدين. بقول محمد عقد الحسين من هذا الباب ده فلا ينبغي لمرات اجتهاد خارجي، اجتهاد خارجي يعني ملوش عبره يعني. قد خرج على امام عدلا كان الامام او جائرا، فخرج وجمع جماعه وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له ان يغتر بقراءته للقران ولا بطول قيامه في الصلاه ولا بدوام صومه ولا بحسن الفاظه في العلم اذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قلت اخبارنا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع ائمه المسلمين. ثم ذكر قتل علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، من انه كرم الله وجهه من شخص علي للخوارج مما اكرمه الله في قتالهم طبعا، وعرف اوصافهم فقتلهم عليه الاوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله على انه لم يسدد سهمه في رجل لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقتله. ثم ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم او قتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال البلد وعلى كذا، والعشرة في المية في الايه؟ في في مصلحته. يعني اصلا كل الناس انشغلت بايه؟ بالفتنه. فشغلها بالفتنه دي الهاها عن الايه؟ العباده. بقول لك اعظم شيء ان يكون عندك عقل جامع ياخذ بناصيتك الى عباده الله عز وجل. وده بيسموه الشغل. بس انا بقول لك ايه؟ صلاه الضحى ليه لها فضل كبير؟ لان هي بتاتي في شغل العمل. يعني الضحى ده وقت الايه؟ العمل. فانت بتكون جاي في وقت الشغل وتقتطع منه تصلي. يبقى وقت انت محتاجه ولا مش محتاجه؟ فانت بتقوم تدفع الوقت ده، تقوم تقول والله الوقت ده انا هعطيه لله. ده لو حضرتك صاحب عمل ولا ممكن برضه؟ لا، وقت الشغل عموما. واحد اي واحد مشغول بشغل معين ويقوم جاي ياخد منه وقت معين ويقوم يصلي فيه لله عز وجل. خد بالك، هو جاء في وقت الدنيا كلها بتناديه عزاء، وهو يقول لا والله لازم ادي في الوقت ده لله. خد بالك، فالدنيا فتن، والفتن اذا جاءت بتشغل الناس. انت بتقول ايه؟ الوقت ده انا مش هضيع في ديني عباده في الهرج كهجه البيت. توصل ايه بقى؟ في حاجه ثانيه؟ ويقصد لو بيعمل بالاجره في المكان عند حد يعني شكله. لا، ده ليه لها وضع خالص. العمل بيبقى له وضع خالص. ده بيستاذن منه. الا فروض لا يؤذن لها، لان دي امر متفق عليه مش بكره. حتى لو مش مسجل في قانون العمل، لان العلماء يقولون وقت الصلاه محجوز محفوظ. يعني حتى لو ما قررتش في العمل ان هو ياخذ وقت لاداء الصلاه، لا اصلا يعني غصب عنه موجود، سواء القانون اقره او لم يقره. لكن في السنن النوافل لا، ما تبقاش اليوم بتاعك مثلا من الساعه 12 لغايه الفجر مثلا تكون انا اخر الليل. هو يوافق انزاع، يبقى روح كل الليل في بيتك بقى، تاخد اجازه. صح ولا لا؟ يقول لك ستكون بادروا بالاعمال، شوف برضه الحديث هو موافقه، بادروا بالاعمال يعني سابقها. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض او بعرض الدنيا او بعرض من الدنيا قليل. اللي هو الايه؟ تقلب يعني. التمسك بكتاب الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال: أوصيكم نفسي بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والصلاة والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي. يبقى عند الاختلاف عليك بالسنة، عند الفتن اسبق بالعمل. العبادة بالهرج كهجرة إليه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حديث من ده يا ها؟ على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنها من يعشقكم هذا الذي تقوله فيه، فقال كنت قرأتين وجدتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن حسين في آخر الجزء فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبه إليه رسوله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة وجميع من تبعهم بإحسان وأمة المسلمين وترك الجدال والقراءة والخصومة بالدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع